ما الأصل في بني آدم حتى نعرف الشرك كما سيأتي؟ هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ لا شك أنه التوحيد، هذا الأصل فيه. فالأصل في بني آدم أنهم مفطورون على التوحيد، على التوحيد. والشرك حينئذ يكون طارئا، يكون طارئا بمعنى أنه عرض لم يكن ثم كان، عرض لم يكن ثم كان. فالأصل في الإنسان التوحيد، والكفر والشرك طارئ عليه لأدلة. أولا، دليل الأول، من أول إنسان في الوجود؟ آدم، خلاص. أول إنسان في الوجود هو آدم، وآدم نبي، ومعناه يعرف التوحيد أو لا يعرف التوحيد، أوحي إليه بالتوحيد ولا شك، وعلم أولاده التوحيد ولا شك. حينئذ أول زمرة من بني آدم هو آدم، هو أبوهم، حينئذ نشأوا على التوحيد. إن أول إنسان في الوجود هو آدم عليه السلام، وقد كان نبيا، والنبي يبعث بالتوحيد، فآدم موحد ولا شك في ذلك، وعلم أولاده التوحيد. ثم وقع بنو آدم في الشرك بعده بأزمان، ثم وقع بنو آدم بعد آدم في الشرك بأزمان، يعني بوقت. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، لم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لاتباعهم النبوة، لأن آدم نبي وأولاده أولاد نبي. ثانيا، قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. كان الناس، كان في الزمن الماضي، كان وهي على بابها أو لا هنا؟ ها، على بابها. إيش معنى على بابها؟ إيش المراد على بابها؟ إيش سؤالي؟ ما معنى على بابها؟ نعم، نعم، على بابها يعني تدل على الانقطاع، تدل على كان زيد قائما، كان زيد قائما في الزمن الماضي، والآن قطع، الآن انقطع قيام، كان زيد قائم، كان زيد صائما، والآن ليس بقائم ولا بصائم. ما الذي دلنا على ذلك؟ كان، لفظ كان، لأن فعل ماضي، والمراد به الربط بين المبتدا والخبر بكون وقع في زمن قد مضى. زيد قائم، زيد قائم، هذا لا يدل على الزمن الماضي. لما أرادوا أن يتصف زيد بالقيام في الزمن الماضي أدخلوا كان، ورفعت الاسم ونصبت الخبر، وقيل كان زيد قائما، إذن في الزمن الماضي. وقد تخرج كان عن دلالتها في وقوع الحدث في الزمن الماضي إلى الدلالة على الاستمرار. ولذلك اختلف الأصوليون هل كان من صيغ العموم أو لا. بحثهم في كان هل هي كان الأصلية أو الخارج عن بابها. ثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله مثلا، كان تدل على الاستمرار، أو شيء وقع وانقطع. ها يا فقهاء، الاستمرار يعني خرجت عن بابها. نعم، خرجت عن بابها، وإلا لا يصح أن يستدل بهذا النص بأنك تستمر على شيء لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفعله في وقت وتتركه في وقتنا لتجمع، لأن السنة كما هي فعل هي كذلك ترك. سنة فعلية، سنة قولية، سنة تركية. كثير يجهلون النوع الثالث، سنة تركية، أن تترك ها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لو قيل كان هنا للدلالة على الزمن الماضي المنقطع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، إذن كان ليس في كل دخول وإنما في بعض الدخول. إذن نفعل كما فعل، بعض الأحيان تقول بسم الله وبعض الأحيان تتعمد الترك، لكن هذا ليس مراد. وإنما المراد كان دال على كلما دخل قال. من أين زدنا كلما؟ نقول لأن كان قد تخرج عن أصلها، وكان الله عليما حكيما. ها كيف تفهم كثير القرآن ما من صفحة إلا وفيه وكان الله غفورا رحيما، كان الزمان والآن لا، أو متصف بصفة المغفرة، متصف بصفة المغفرة. إذن كان في هذه التركيب تقول كان منزوعة الزمن، منزوعة الزمن هكذا يعبر عنها بعض النحات، منزوعة الزمن يعني دلت على زمن لكنه ليس هو الماضي الذي يتبعه الانقطاع، وإنما مطلق الزمن. وكان الله عليما حكيما، متصف جل وعلا بهاتين الصفتين في الماضي والحال والمستقبل، ليس له أول وليس له آخر، يعني وصف. حينئذ الاستمرار هذا أخذ من كان، ولذلك عنوان عند الأصوليين هل كان تدل، هل كان من صيغ العموم أو لا، من هذه الحيثية، من هذه. إذن كان الناس أمة واحدة في الزمن الماضي بدليل ماذا؟ فبعث الله النبيين. قال أهل العلم الفاء هنا تدل على على على على محذوف، أمة واحدة فبعث الله النبيين، نبيين لأي شيء؟ ها فاختلفوا، وقع الخلاف، والخلاف ما هو؟ وجود الشرك، خالفوا الأصل الذي هو أصل في أبيهم آدم عليه السلام. إذن كان على بابها بدليل قوله فبعث الله النبيين، والفاء هذه تشير إلى ثم محذوف، ثم محذوف. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ها الحجر، ف ها ايش الآية؟ فانفجرت ها فضرب فانفجرت، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ها فضرب فانفجرت. لابد من محذوف، ما يصح الكلام. لماذا؟ لأنك لو جعلت فانفجرت جوابا وإذ قلنا اضرب، من القائل اضرب؟ الله عز وجل. إذن منذ أن قال الله اضرب فجرت لم يفعل موسى شيء، لكن لا، لابد فضرب موسى فانفجرت، هذه مثلها. فبعث الله النبيين أي فاختلفوا، فاختلفوا. لسان العرب لابد منه، ما تفهم القرآن على وجه الصحيح إلا بلسان عرب، والأجرمية ما تكفيك ولا القطر. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق، بالحق وصاحبا بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. انظر اختلفوا فيه، فبعث الله النبي، فدل على ماذا؟ على المحذوف، وهو أنه يقدر به بالاختلاف، والذي دل على ذلك الفاء، هذا مرة معنا في شرح الألفية أن الفاء تدل على محذوف. قال الطبري في تفسير الآية وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة، وهو التوحيد بالنص، كان الناس أمة واحدة يعني مجتمعين على التوحيد، ولا اجتماع إلا على التوحيد، تأخذ من النص، لا يمكن تجتمع الأمة على غير التوحيد، يمكن؟ محال، هذا محال أن تجتمع الأمة على غير التوحيد، فالأصل الأصيل الذي يكون منه الانطلاق أو الانطلاقة الكبرى إنما هو توحيد الله عز وجل بفهم السلف، ليس بفهم الأشاعرة ولا الجهم بن صفوان ولا غيرهم، إنما هو بفهم السلف. إن الله عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحد، وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح عليهما السلام، كما روى عكرمة عن ابن عباس وكما قاله قتادة. تجويز الطبري هنا يجوز، هو لا شك أنه في عهد آدم على التوحيد، وإنما مراده هل هو مستمر إلى عهد نوح أم قبله، وأما آدم فلا إشكال فيه، فلا يفهم من كلام الطبري، وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح، مراده الابتداء الزمن من إلى، هذا الذي قال قد يجوز. نعم قد يجوز، لأنه ليس فيه نص، لأن الله تعالى قال فبعث الله النبيين، ولم يبين في هذه الآية أن أولهم مثلا نوح، وقبل نوح هل كانوا مسلمين أم لا، هل أرسل نوح إلى قوم وجد الشرك فيهم أو أنه نشأ من بينهم ثم وجد الشرك، هذا سبق معنا أنه فيه خلاف. ثالثا، إن الله تعالى قد فطر الناس على الإسلام والتوحيد، قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال في الميثاق ألست بربكم قالوا بلى، ألست بربكم قالوا بلى، ميثاق أخذ على ماذا؟ على كونه معبودا أو ربا مربوبا، ربا ها معبودا، وهنا قال ألست بربكم، أي نعم الرب إذا أطلق دخل فيه الإله، والعكس بالعكس، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يقال فيهما كما يقال في المسكين والفقير والإسلام والإيمان، إسلام والإيمان إذا اجتمعا فسر الإيمان بالعمل الباطن والإسلام بالعمل الظاهر، وإذا افترقا حينئذ دخل الإسلام في الإيمان، وكذلك دخل الإيمان في الإسلام، فكل منهما يشمل الباطن والظاهر. ألست بربكم أي معبودكم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها ربنا الله يعني معبودنا، حينئذ نفسر الرب بمعنى المعبود، بمعنى المعبود، برب الناس ملك الناس إله الناس، الرب حينئذ نفسر بالربوبية، والإله يفسر بالألوهية، يعني إذا افترقا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله قلنا لا معبود، حينئذ دخل فيه توحيد الربوبية. رابعا، من السنة حديث عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلية هذه لا يخرج عنهم فرد البتة، لأنه نص وصرح فيه بلفظ كل، وعند بعضهم لفظ كل من أقوى صيغ العموم، والسبكي الكبير له رسالة في لفظ كل فقط، له رسالة أوراق في لفظ كل، قرأوها كلهم، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا نص واضح بين أنه خلق الرب جل وعلا العباد على التوحيد. وحديث أبي هريرة مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا، ما إلا ها أعلى صيغ الحصر، إذن ما من مولود لا يمكن أن يوجد مولود إلا ها وإلا يولد على الفطرة، والفطرة المراد بها الإسلام، ما من زائدة تأكيد نص في العموم، لأن مولود هذا نكرة في سياق النفي ودخلت عليه من، حينئذ تفيد التنصيص على العموم، إذا لا يمكن أن يخرج فرد من أفراد المولود، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه، الآية الحديث يفسر بي بالآية، فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في بني آدم التوحيد، ولم يكن الشرك أصلا، وإنما وقع الشرك بعد فترة من الزمن كما سيأتي في باب الشرك إن شاء الله تعالى، باب الخوف من الشرك. حينئذ الكفر طارئ، كفر طارئ، كل كافر، هل الكفر أصلي أم طارئ؟ طارئ. وعند الفقهاء يقسمون الكافر إلى قسمين، كفر أصلي، كافر أصلي، وكافر ليس بأصلي الذي هو المرتد، حينئذ هل هذا يخالف ما سبق؟ لو أردنا الحقيقة نعم نقول يخالف. كيف كافر أصلي والله عز وجل بيّن لأنه مخالف للنصوص، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إذا ما ولد على الكفر فكيف يقال بأنه كافر أصلي؟ نقول المراد به هنا كفر نسبي باعتبار ماذا؟ أصل ولادته، نشأته، بيئته، فنشأ على اليهودية مثلا، قل هذا كافر أصلي باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يسلم يدخل في الإسلام ثم يخرج، إذ لو كان كذلك فله حكم خاص، يعني من أجل تمييز حكم المرتد عن غيره، لأن حكم المرتد إنما هو خاص بالمسلم الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه بأي ناقض من نواقض الإسلام، فحكمه أنه كافر مثل ذاك، إلا لو يتميز في عدم جواز إقراره على ما هو عليه، يجب أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، هذا نص واضح بين، فيجب قتله. أما ذاك الذي نشأ على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك فلا يجب قتله، لا يجب قتله. وأما قول الفقهاء كافر أصلي ومرتد فهذا نسبي، يعني باعتبار بيئته وما نشأ عليه. إذن الحاصل أن الأصل في بني آدم هو الإسلام، هو التوحيد، وأما الكفر فهو طارئ. ما توجيه قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ قلنا المسألة فيها أصل قطعي، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فمنكم كافر ومنكم، هذا فيما بعد من قبل التوحيد، لأنه لو تركه شأنه إن كانت البيئة بيئة التوحيد سينشأ على التوحيد، وإن لم يكن كذلك كانت البيئة بيئة الشرك سينشأ على ماذا؟ على الشرك، هذا هو الغالب. حينئذ فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا إشكال فيه، واضح بين.